المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والثمانون والمئتان. الحديث الحادي عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، إلى آخره. في هذا حق الجار، وقد ورد الأمر بالإحسان إلى الجار والحض على ذلك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا من عظم حقه، وكلما قرب الإنسان من الإنسان بقرابة أو جوار كان حقه عليه أعظم. وقد ورد النهي عن الإساءة إلى الجار، وأنه مما ينهى عنه الإيمان، كما قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غشه وغدره وخيانته. وقول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يحتمل أن المراد عن هذه السنة أو عن امتثال هذا الأمر. وقوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم، على الاحتمال الأول المراد أني أؤدي الواجب وأبلغكم هذا الأمر، فإن امتثلتم فهو المطلوب، وإن لم تمتثلوا فقد برئت ذمتي وبقيت التبعة عليكم. وعلى الاحتمال الثاني المراد: إن لم تلتزموا هذا لأجبرنكم عليه، ولأضعنها ولو على أكتافكم. وهذا الاحتمال أقرب، وهذا إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجبر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. وهل يجبر على ذلك إذا لم يكن عليه ضرر أو لا يجبر؟ فيه خلاف. مذهب عمر أنه يجبر، ولهذا لما اختصم إليه في ذلك أجبر عليه، وقال للجار: لأضعنها ولو على ظهرك. واختلف العلماء فيما إذا احتاج الجار إلى إجراء مائه على أرض جاره بلا ضرر، هل يجبر الجار على إجرائه أم لا؟ المشهور من المذهب لا يجبر، والصحيح الرواية الثانية أنه يجبر.